الدعاء عند دخوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم بعض المحققين عليه بأنه محدث مخترع لا أصل له.